فقوله ثم اختلفوا، فقال بعضهم أن الإمام بعده الحسن، وبعضهم قال أنه معاوية، فيقال أهل السنة لم يتنازعوا بهذا. هذا طبعا. وأما قوله ثم اختلفوا، هذا قول ابن المطهر الحسن رافضي، قال ثم اختلفوا هم يعني أهل السنة، فقال بعضهم إن الإمام بعده يعني بعد علي بن أبي طالب والحسن ابني، وبعضهم قال إنه معاوية، تكلم أهل السنة. وانظر بقى رد شيخ الإسلام على هذه الفقرة من كلامه. فيقال أهل السنة لم يتنازعوا بهذا، بل يعلمون أن الحسن بايعه أهل العراق مكان أبيه، وأهل الشام كانوا مع معاوية قبل ذلك، وقولهم في المساق الإمامة في بني أمية ثم في بني العراق. هذا وقوله اللي هو هذا يعني ابن المطهر، ثم ساق الإمامة في بني أمية. نعم. ثم ساق الإمامة في بني أمية ثم في بني العراق. هذا آخر كلام. هذه فقرة ثانية. آخر كلامه، ثم ساق الإمامة في بني أمية ثم في بني أمية، فيقال كلام شيخ الإسلام رد عليه. فيقال أهل السنة لا يقولون أن الواحد من هؤلاء كان هو الذي يجب أن يولى دون من سواه، ولا يقولون أنه تجب طاعته في كل ما يأمر، بل أهل السنة يخبرون بالواقع ويأمرون بالواجب، فيشهدون بما وقع ويأمرون بما أمر الله ورسوله. نعم، هذا الذي وقع. الذي وقع هو خلاف ترك في بني أمية ثم ترد على ذلك في بني العباس. فيقولون هؤلاء هم الذين تولوا وكان لهم سلطان وقدرة يقدرون بها على مقاصد الولاية من إقامة الحدود وقسم الأموال وتولية الولاية وجهاد العدو وإقامة الحج والأعياد والجمع وغير ذلك من مقاصد الولاية، ويقولون إن الواحد من هؤلاء ونوابهم وغيرهم لا يجوز أن يطاع في معصية الله تعالى. هؤلاء يعني خلفاء بني أمية وبني العباس، إن الواحد من هؤلاء ومن ينوب عنهم يعني في الإمارات والأقاليم لا يجوز أن يطاع في معصية الله تعالى. نعم، إذا كان عاصي وأمر بمعصية ما يطاع. بل يشاركوا فيما يفعل يفعله من طاعة الله، فيرزى معه الكفار ويصلى معه الجمعة والعيدان ويحج معه ويعاون في إقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأمثال ذلك، فيعاونون على البر والتقوى ولا يعانون على الإثم والعدوان، ويقولون أنه قد تولى خير هؤلاء بالمغرب في بني أمية ومن بني علي. ومن المعلوم أن الناس لا دول تولوا بالمغرب، الأمويين في وقت العباسيين كان لهم دولة بالمغرب غير دولة دولة بني العباس. المغرب يعني يقصد المغرب اللي هي في الأندلس. نعم. ومن المعلوم أن الناس لا يصلحون إلا بولاة، وأنه لو تولى من هو دون هؤلاء من الملوك ظلم لكان ذلك خيرا من عدمه. نعم، ويقول الناس ما تصلح إلا بولاة، حتى يقول لو تولى من دون هؤلاء من الملوك الظلمة، ملوك ظلمة غير بني أمية وبني العباس، لكان ذلك الواجب، ماذا الواجب على الناس؟ يقول حاكم وملك ظالم أفضل من عدم، لأن عدم يؤدي إلى فوضى في الناس وظالم ومصائب أكثر من أن يكون هناك يعني ملك ظالم. نعم. كما يقال 60 سنة مع إمام جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام. يقال يعني من كلام الناس إن 60 سنة مع إمام جائر أحسن ما تقعد ليلة واحدة بدون إمام، كأن الإمام الجائر هذا يمكن في هذه الليلة يظلم يعني في هذه 60 سنة يظلم 1000، 2000، 3، 4، لكن يجيك ليلة بدون إمام الناس تظالم ويقتل بعضها بعض وينهب بعضها بعض أكثر من هذا الظلم الواقع في كل هذه السنين الطويلة مع يعني الإمام الثالث. نعم. ويروى عن علي رضي الله عنه أنه قال لا بد للناس من حمارة برة إن كانت أو فاجرة، قيل له هذه البرة قد عرفناها فما بال الفاجرة، قال يؤمن بها السبيل ويقام بها الحدود ويجاهد بها العدو ويقسم بها الفجر. نعم، يعني الإمام الفاجر، لو إمام فاجر ظالم باغي، لكن إذا يأمن السبيل الناس إذا بتمشي يعني يمنع مثلا قطع الطريق يقام بها الحدود، حدود يعني واحد زنى فيكسر في يقطع نحو ذلك، ويجاهد بها العدو، يجاهد بها العدو عدو المسلمين ويقسم بها الفيء الذي هذا البر هذا يعني يقول لك فاجر وهو يؤدي هذا يقول افضل منه يا ابويا احنا نبي نص هذا مش حنسميه فاجر حنسميه بر هذا الفاجر عند الامام علي. قال وكل من تولى كان خيرا من المعدوم المنتظر. يعني كل من تولى مهما كان يعني إمام مولى أفضل من المعدوم، من المعدوم المنتظر عند الشيعة المعدوم اللي هو يعني الإمام عندهم الغائب ما هو موجود وينتظر حدود، لما يكون في واحد موجود ويقيم شيء من هذه الحدود ويؤمن الناس هذا أفضل من المعدوم المنتظر. الذي تكون الرافضة أنه خلف الحجة، خلف أم الخلف والحجة، خلف يعني من من الأئمة والحجة الذي الله تبارك وتعالى جعل حجة يقيم به الحجة على عباده. فإن هذا لم يحصل بإمامته شيء من المصلحة لا في الدنيا ولا في الدين أصلا. ما بي يصير في مصلحة لا في الدنيا ولا في الدنيا. إيش اللي يستفيد الناس من إمام غائب على هذا النحو؟ ولا فائدة في إمامته إلا الاعتقادات الفاسدة. يعني ايش الفائده منه؟ ما في دخل انك تعتقد اعتقاد فاسد، اعتقد انه في امام مختبئ وموجود قد فاسد ما له اي معنى، يعني لا يكون على اي دليل وعلى ظنون كاذبه وما هو صح. والامان الكاذب والفتن بين الامه وانتظار من لا يرجى وانتظار من لا يجيء. انتظر من لا يجيء وانتظار من لا يجيء فتقوى الأعمار ولم يحصل من فائدة هذه الإمامة شيء. تقوى الأعمار تنتهي الأعمار وما حصل. طبعا الشيخ السنة كل هذا القرن بداية القرن الثاني الهجري، والآن احنا في القرن الرابع عشر، القرن الخامس عشر الهجري، يعني من سبعمائة حوالي من أكثر من 750 سنة يقول الكلام هذا انه تطوى الاعمار، لانه الكلام هذا كان قيل باختبار هذا الامام من سنة 22، يعني بعد الامام ابن تيمية 500 سنة، فيقول 500 سنة وقوة ترى احنا الان زيد كلام 700 سنة بعدها والاعمار تطوى والناس تروح وهي تنتظر ما حيطلع امام ويحكم لهم الحكم الصحيح، وكل امام يقول ما بتكون مع الظلمات في حكم الا حتى يأتي هذا الامام. والناس لا يمكنهم بقاء أيام قليلة بلا ولاة أمور. الناس ما يمكنهم أن ينتظروا أيام قليلة بلا يعني ولاة أمور، كيف يكون يوم يومين ينتظر الإمام؟ فكيف بقى في هذه السنين المتطاولة؟ بل كانت أمورهم تفسد فكيف تصلح أمورهم إذا لم يكن لهم إمام إلا من لا يعرف. يقول ما في إمام إلا هذا الذي يعرف هذا. ولا يدرى ما يقول ولا يقدر على شيء من أمور الإمامة، بل هو محدوم. وأما آباؤه فلم يكن لهم قدرة وسلطان الإمامة. آباؤه اللي هم يدعون لهم الإمامة كذلك، إلى الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه ما خلى أحد خد، يقول إنه هذول أئمة، الحسن العسكري وعلي الرضا وإلى يعني الحسين رضي الله تعالى عنه، ما كان لأحد منهم إمامة يعني حكم قائم يحكم به بين الناس، ما استلوا إيش يعني ما لهم سلطان الإمامة، فكيف يكون لهم هذا؟ ولا يدرى ما يقول ولا يقدر على شيء من أمور الإمامة بل هو معلوم. وأما آباؤه فلم يكن لهم قدرة وسلطان الإمامة، بل كان لأهل العلم والدين منهم إمامة أمثالهم من جنس الحديث والفتية والنحو. يعني كان اللي عندهم علم وفتية هذا إمام، إمامته في الدين إنه يعلم الناس يفتيهم نحو ذلك، مثل بقية يعني مثله من علماء الإسلام. لكن الشوكة فكانوا عاجزين عن الإمامة سواء كانوا أولى بالولاية أو لم يكونوا أولى، فبكل حال ما ممكن ولا ولوا، ولا كان يحصل بهم المطلوب من الولاية لعدم القدرة والسلطان. لا. ولو أطاعهم المؤمن لم يحصل له بطاعتهم المصالح التي تحصل بطاعة الأئمة من جهاد الأعداء وإيصال الحقوق إلى مستحقيها أو بعضهم أو إقامة الحدود. فإن قال القائل إن الواحد من هؤلاء أو من غيرهم إمام أي ذو سلطان وقدرة يحصل بها مقاصد الإمامة، كان هذا مكابر للحكم. مكابر للحكم لما يقول إن هذا إمام وتحصل بهم هذا، يقول هذا مكابر للحكم، ما كان إمام له قدرة وله سلطة. نعم. كان هذا مكابرة للحس، ولو كان ذلك كذلك لم يكن هناك متوين يزاحمهم. لو كانت ذلك كذلك وكان له قدرة سلطان، ما كانش واحد يروح يزاحمهم على هذه الإمامة. نعم. ولا يستبد بالأمر دونهم، وهذا لا يقوله أحد، وإن قال أنهم أئمة بمعنى أنهم هم الذين يجب أن يولوا، وأن الناس عصوا بترك توليتهم، فهذا بمنزلة أن يقال فلان كان يستحق أن يولى القضاء ولكن لم يولى ظلما وعدوانا. ومن المعلوم أن لما يكون عندنا قاضي يفرض قاضي هو قاعد يقضي بين الناس، وفي واحد ثاني كان أحق منه ويقال إن هذا هو الذي أولى بالقضاء، طيب هذا أولى بالقضاء لكنه ليس في منصب القضاء شيء، حتروح تحكم له؟ ما عنده حكم ولا ينفذ لك حكم ولا شيء، وإنما هذا الذي في منصب القضاء وهو الذي هذا الذي بيده القضاء والتنفيذ، فلا يفيد هذا. نعم. ولكن لم يولى ظلما وعدوانا، ومن المعلوم أن أهل السنة لا ينازعون في أنه كان بعض أهل الشوكة بعد الخلفاء الأربع يولون شخصا وغيره أولى بالولاية. نعم. أهل السنة كانوا يعتقدون أن بعض أهل الشوكة بعد الخلفاء، يعني الذي حاز الشوكة مثل بني أمية ولا بني العباس، حاز القوة والجيوش، كان فيه ناس طبعا في الرأي أولى منه. خير مثلا بين مراد بن الحكم ولا سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب أفضل من الحكم، لكن هذا معهم شر، سعيد ولا غيره ولا فلا شك ولا أول، لكن ما كان بيده. نعم. وقد كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يختار أن يولي القاسم محمد بعده، لكنه لم يطق ذلك لأن أهل الشوكة لم يكونوا موافقين على ذلك. نعم. وحينئذ فأهل الشوكة الذين قدموا المرجوح وتركوا الراجع، والذي تولى بقوته وقوة أتباعه ظلما وبغيا، فيكون إثم هذه الولاية على من ترك الواجب مع قدرته على فعله أو أعان على الظلم، وأما من لم يظلم ولا أعان ظالما وإنما أعان على البر والتقوى فليس عليه من هذا الشيء. نعم. فيقول إثم هذا اسم أن يولى من هو دون الآخر، يكون اسم على من ولى، لأن يجب أن لا يولى على المسلمين إلا أفضلهم، والله يأمركم أن تؤدي الأمانات إلى أخيه إذا حكمت بين الناس أن تحكم لهم، فإذا قدر أنه يولى الأفضل يجب أن يفعل هذا، واحد عنده قدرة على هذا، لكن ما له قدرة معروفة. يقول ذكر عن عمر بن عبد العزيز انه اراد ان يولي القاسم بن محمد معالي بن ابي طالب، يعني لكن ما استطاع، بني اميه يطلب فلم يستطع ان يفعل هذا، ولذلك وكان هو لما ولى يعني سليمان بن عبد الملك جعله ولايه وجعل حط النائب الذي يتولى بعده، انتقلت الولايه طبعا الى بعده ولم يستطع ان يعني يحولها ليختار أولى الناس بهذا، هذا الذي يعني يستطيع فعله. نعم. يوم قاسم طيب. سيصير هذا بمنزلة الإمام الذي يجب ولا ومعلوم أن صالح المؤمنين لا يعاونون الولاة إلا على البر والتقوى ولا يعاونونهم على الإثم والعدوان، فيصير هذا بمنزلة الإمام الذي يجب تقديمه في الشرع لكونه أقرع أو أعلم بالسنة أو أقدم هجرة وسنا إذا قدم ذو الشوكة من هو دونه، فالمصلون خلفه الذين لا يمكنهم الصلاة إلا خلفه، أي ذنب لهم في ذلك؟ نعم، مثل إمام الصلاة إذا يعني عين رجل لإمامة الصلاة وغيره أفضل منه، إحنا المصلين مضطرين أن نصلي وراء هذا، يعني ما عندنا قدرة على المزيح يعني هذا الإمام ونأتي بالأولى والأحسن، فلا إثم علينا فيها. أما إذا كان عندنا قدرة نحن يعني يكون الإمام الذي للصلاة هو الأفضل، نعم، لكن لما ما عندنا قدرة أن هذا هو المعين يصير خلاص هذا الأمر مرضيات فنصلي خلفه. نعم. وكذلك الحاكم الجاهل أو الظالم أو المقبول إذا طلب المظلوم منه أن يوصفه ويحكم له بحقه فيحبس له غريمه أو يقسم له ميراثه أو يزوجه بأي لا ولي لها غير السلطان ونحو ذلك، فأي شيء عليه من إثمه أو إثم من ولاه وهو لم يستعن به إلا على حق لا على باطل؟ وقد قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم، رواه البخاري ومسلم. ومعلوم أن الشريعة جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المقاصد وتقليلها بحسب هذا القاعدة عظيمة. الشريعة جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها بحسب تكميلها وتعطيل المقاصد وتقليلها بحسب حسب القدرة والاستطاعة، وهذا هو المستطاع إنه يعني يعني يعني في باب الإيمان. طيب شيخ، بالنسبة للمولى اللي هو مثلا لو طلبنا القاضي، إذا علم أن من يعني يوجد منه خير منه هل يجوز له شيخ؟ ما ينبغي أن يتقدم أناس وفيه من هو خير من ما يحب، لا يحب له خير. لكن وين هذا يا شيخ ذابحون على هذا الحين؟